الترتيب ليس شنو؟ ليس بواجب، ولكن من واجب في الترتيب. الترتيب شنو؟ في الفرائض، او ان نقول ينبغي ان يكون الترتيب على نسق الآية. الترتيب ان يكون على نسق شنو؟ الآية. قلنا ثم هنا ثم ثم تفيد الترتيب، ولو قيل ان ثم تفيد التراخي نقول ثم تفيد التراخي، ولكن فائدتها هنا الامعان، الامعان في الترتيب، يعني التأكيد على شنو؟ على الترتيب، وليس معناها الفصل، لان الموالاه بين اعضاء اللجوء ما لها فرض. الموالاه بين اعضاء اللجوء شنو؟ فرض. فقوله ثم هنا ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب. طيب هل تفيد التراخي هنا؟ لا تفيد التراخي. ولو افادت التراخي تعني الامعان. ما معنى الامعان؟ يعني تبقي جيدا ثم تنتقل بعد ذلك الى العضو الذي بعده. عرفت؟ يعني هذا يسمى افاده الترتيب معه. ما معنى الامعان؟ التاكيد. التاكيد على شنو؟ على الترتيب. عرفتم؟ التاكيد على الترتيب. طيب مساله اخيره في الترتيب، هل من الفرائض ان تفسد اليمنى قبل اليسرى؟ ليس من الفرائض، بمعنى لو ان احدا غسل بشراه اولا ثم غسل يمناه صح وضوءه. وهذه فائده ولا ما فائده؟ يلا تقول لي فائده ساكت. تقول فائده واكتب يا لطفي. من توضا فغسل اليسرى من اليدين قبل اليمنى او الايسر من القدمين قبل الايمن جاز وصح شنو؟ وصح وضوءه، لكن الاولى متابعه السنه. طيب نبدا بعد هذا بشرح حديث انس رضي الله تعالى عنه. طيب يا اخوان اقرر الفوائد ولا كافيه؟ الفوائد المستفاده من حديث ابن عباس باب غسل الوجه باليدين مقرر ولا كافيه؟ واضحه هذه الفوائد؟ واضحه. طيب حديث انس، من هو انس؟ انس هو ابو حمزه ابن مالك بن النضر، قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء خادم رسول الله وراوية الإسلام، يعتبر راوية الإسلام، ولقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخصه لبعض العلم، ومنها ومن هذا العلم الحديث الذي خرج فيما بعد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنس أنه طاف على نسائه التسع في ليلة واحدة بغسل واحد. هذا مما خصه به الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث أنس أشكل على شراح البخاري. حديث أنس أشكل على شراح من؟ البخاري. لماذا؟ لأن الحديث يتحدث عن الخلاء، وقد بوب البخاري كتاب الوضوء، فما الذي أدخل الخروج إلى الخلاء وما كان يقوله في الخلاء بكتاب الوضوء؟ هذا هو الذي اشكل. طيب من يجيب؟ من يحل هذا الاشكال؟ لماذا اورد حديث او احاديث البول والغائط واستقبال القبلة واداب الخلاء، لماذا اورد اداب الخلاء في ثنايا كتاب الوضوء؟ كيف يتعلق بالوضوء؟ أنا أريد شخص يفك هذا الإشكال. الطهارة مقدمة الوضوء، ولذلك كان ترتيب البخاري موضوعيا، بدأ بفرض الوضوء وشرائطه وفضله، وكأن من شرائط الوضوء مقدمة الوضوء والوضوء والطهارة، ولأن الوضوء لا يكون إلا بعد

في ذكر الله تعالى. يعني اللهم اني اعوذ بك من الخبث وشنو والخبائث تدخل في شنو في التسمية او في ذكر الله او من ذكر الله عز وجل. طيب واذا فرغ ماذا يقول؟ غفرانك. ولماذا يقول غفرانك؟ لانه مكث في الخلاء دون ان يذكر الله. توافقونه او لا توافقونه؟ لماذا يقول غفرانك؟ من اي شيء يستغفر؟ هذا قلت لهم توافقونه او لا توافقونه؟ هل هذا هو القول الوحيد؟ لا في قول اخر. طيب قول اخر شنو؟ قول اخر يعني يا رب بالله الذي فانتم عني هذا الاذى لانك لو عاملتني بمعاصيي وذنوبي لحبست من دولتي. طيب ما ما حدث منه من تقصير اذا صحت الروايه، لكن غفرانك أن يستغفر لكشف العورة. طيب نقول كالآتي، هذا القول قول النووي، قول النووي رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم هذا الحديث، أن العبد لما كان ينبغي أن يكون ذاكرا لله على كل حال فسكت عن ذكر الله هذه المسافة فإذا به يستغفر الله، أو لأنه تذكر نعم الله عليه ومن جملتها نعمته الطعام ولذته عند دخول البطن، وخروج الطعام ولو مكث لهلك، ولذلك يتذكر نعم الله وتخسيره تجاه النعم. لكن العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان يضعف هذه الأقوال، وماذا يقول؟ ده القول الصحيح. يقول لما تخلى عن أذى الجسم ذكر أذى الإثم، والشيء بالشيء يذكر فاستغفر. واضح عين الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله لما تخلى عن أذى الجسم تذكر أذى في أذى آخر يؤذي الإنسان وشو المعاصي، تذكر آثامه، تذكر أذى الإثم، وقال هذا في الشرع وفي حال الناس كثير أن الشيء بالشيء مذكر، أن الشيء بالشيء مذكر. خلاص واضح؟ طيب نريد أن نتحدث عن فوائد حديث أنس، هذا شرحه. يلا نريد أن نتحدث عن ما يستفاد من الحديث. سوف اذكر فوائد ما ذكرت في الشرح. يلا الفائده الاولى قول ما يقول عند العنديه تعني اذا كان في بنيان ومرحاض ان يقول هذا قبل ان يدخل، واذا كان في خلاء ان يقول عند رفع ثيابه والتشميس. هذه الفائده الاولى اقولها ان شاء الله اكرر لكم ما تخاف. الفائده الاولى يستفيد من قوله عند هو قول الجمهور بالمناسبة، متى يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متى يقول هذا الكلام؟ قلنا يقوله عند، وعند تفيد إذا كان الخلاء هو الغالب الآن في البيوت والبنيان أن يقول هذا متى؟ قبل الدخول. وإذا كان في الخلاء، وهذا يحصل للناس إذا كانوا في البر أو في سفر، أن يقول هذا أي عند تشمير ثيابه. واضح ام واضح؟ يلا واحد يقول هذا الكلام. متى يقول القائم ذكرى دخول الخلاء؟ هذا السؤال الإجابة عليه أي محمد في شنو؟ في البنيان قبل دخوله، وفي الخلاء والفضاء عند تشميره. طيب الفائدة الثانية أن الإنسان ينبغي أن يكون معتصما متحصنا بذكر الله دوما،

القول الرابع هو قول المالكية والشافعية والذي انتكر له البخاري بإيراد الحديثين، وكان يريد أن يعمل الحديث الحديثين، فيقال حديث أبي أيوب في الخلاء وحديث ابن عمر الذي بعده في البنيان، بمعنى في الفضاء لا تستقبل ولا تستنظر. أما إذا كان الجدار بينك وبين القبلة فيجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، وهذا قول من؟ قول المالكية والشافعية هو الذي أرجحه. لماذا أرجحه؟ لأنه أعمل بين شنو؟ بين الدليلين، هذا صحيح. يا إخوان شوف، أنا أعطيكم قاعدة، أنتم طلاب علم، وأعطيكم قاعدة في الفقه المهمة، وهي قاعدة أصولية بالمثلة. الإعمال الإعمال لما تقرأ الدليل نصار إليه لأدنى حاجة، لأن إن وجدت أي مستوصف سر إلى الإعمال، يعني لا يحتاج في أن يعمل بالدليل أن يكون واضحا، فالإعمال نصار إليه بشنو؟ بأدنى شنو؟ بأدنى حاجة. واضح أيها الأخ أيها الإخوة؟ قلنا الإعمال والجمع يصار إليه شنو؟ لأدنى حاجة. إذا في مستمسك بسيط يجمع بين الدليلين يصير إليه، وهذا مستمسك ليس بسيط، مستمسك قوي أن يفرق بين البنيان وبين شنو؟ وبين غيره. لما اقرأ علينا يا نفسي. باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طيب، من تبرز؟ التبرز من المبارزة، والمبارزة الظهور والخروج، يقال برزة، برزة فلان يعني ظهر، ويقال فلان وفلان تبارزا أي خرج كل إلى البراز، ولكن الأصح حضرة إلى البراز بالفتح. ولذلك في الحديث في الباب الذي بعده: خروج النساء إلى البراز، هو يراد به التبرز. عبد الله بن عمر معروف رضي الله تعالى عنه، ابن عمر بن الخطاب كان من الصالحين ومن العباد. يقول إن ناسا، وهو يعني القائلين بالمنع، من بالمنع؟ لا، عائشة قائلة بالإباحة، من؟ أبو أيوب وكذلك أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول بالمنع في الخلاء وفي البنيان، ومنهم أبو أيوب. فقال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت شنو؟ لنا، أيوه. والبيت هنا هو بيت حفصة، ولكنه كان بيت لنا إما لوجود ما بينه من الأخوة الشديدة. طبعا يا إخوان، ابن عمر أمه، من هي أمه؟ يا حمد أبو عبد الله، من عرف أن ابن عمر وأبو دائما الله، من يعرفه؟ هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون العلم المعروف، وهو وحفصة أشقاء. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله. معنى الشيخ طيب، كأن الأخوات يطالبن بالتمثل في الشرف، وهذا متميز جدا، لكن دائما من النساء أقل من الرجال في الحركة، صح ولا مصر؟ صح؟ حتى تقول المرأة يا أخي عندنا مشوار نطلع، متى تطلع؟ تدخل الحمام وتخذ المرآة وتلبس 20 لبس وأنت في السيارة